Book 2 55 شنقرة تفرة شنقرة تفرة العمل لجن أوف شن لجن أوف شن ما هي وظيفتك؟ سد ويسنحاتو ولاجرة سد ويسنحاتو ولاجرة وظيفة زوجي طبيب سيشحاغوس يسنحاتش فراج سيشحاغوس يسنحاتش فراج أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار س سميت سيسترا نقو أحو سلاجة س سميت سيسترا نقو أحو سلاجة قريبا سنتقاعد ب تيمشو بينسيم تكوشت ب تيمشو بينسيم تكوشت لكن الضرائب مرتفعة خبز آخر ينقو خبز آخر ينقو والتأمين الصحي مكلف ميديتسينا ستراخوفكاري باشا медицина страховкари баше ماذا تريد ان تصبح يوما ما سد سنحت قخبخما ايو سد سنحت قخبخما ايو اريد ان اصبح مهندسا س انجينير سخو ايو س انجينير سخو ايو أريد أن أدرس في الجامعة. س أونيفرسيتيتم سشجنو سفاي. س أونيفرسيتيتم سشجنو سفاي. أنا طالب متدرب. س سستاجور. س سستاجور. لا أكسب الكثير. س قزلجرر بب س قزلجرر بب انا اتدرب خارج البلد براكتيكر اجيبم شساحه براكتيكر اجيبم شساحه هذا هو رئيسي في العمل مر تي اشحتيت مر تي أشحتيت لدي زملاء لطفاء أوفش أغ دوخر سي أخ أوفش أغ دوخر سي أخ نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا شجواشخم رينو شخابم تزدكوخ شجواشخم رينو شخابم تزدكوخ أبحث عن وظيفة س أوفشن سخياخو س أوفشن سخياخو صار لي عام عاطل عن العمل يخس خوغا أوفشن زسموترر يخس خوغا أوفشن زسموترر يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. أوفش أن تشو مقر لغم يسر بدد. أوفش أن تشو مقر لغم يسر بدد. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.